نخدم يوم الخميس طاب السلوان يا لا لا بعد طول الغيبة فصام صارتني درت البهاقس البان يا لا لا بعد ما كانت مدة غريبة هداتنا على أرضها كيسان يا لا لا الضريف المسرانة صلك من ضرنا يا من صلتي على جميع الغزلان يا لا لا بالعيون سرابة وشفار قطعينا يا خد الورد في بياض السوسان يا لا لا يا اللي تغرق جوهر خاتمو شفارة يقابلنا بها تخيار وقت الوساد والسنا زهالي على السرور مسي الفارغ بالمالي يا ريم حتى نقول يكفينا يا لا لا ما يروينا حر الجفاف عايت فينا يا العنسة بينا أصح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طورد قالوا كليت رمضان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كل مريض يفطر أصحصرني بحبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طورد قالوا كليت مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كمريض والريح فارسي شالي هان عقاب العلفات على الوغام شمار القزاح شد بمدول الفرجار عسكرو تلايم وحرك بالمطر للبيدان حتى جرت ويدان قلبي بحبها سالي والفج صبح من داك الضبا مخضر وبطايح النواور تضوع منها نسايم فصل الربيع هذا ما كيفو في الزمان سلطان وعلى جميع القيالي عبقري لابس منو دايرة مضار بسمتنا يا مشروح وجاد بالغرايم الورد والزهر على الطيار ناشدة صبيهان فرياد محت في العالي بين وردات النحلة شدات عمار وصح صارني محبوبي يا مسكون صيام شدة قطعت وجنيت الورد

بخير تشار صار لي بحبوبي يا مسنون صايب شي دقعت وجنيت لور قالوك لي تنضان مهجور كنت مدالي صافي من العيوب ولا ناشي صاحب الجراية عمري ما نافق إنسان ولا كليت رمضان إلا اشطرت شغالي هالكريم طورتو في معصيتي غفر لولا سمحت وجفني في بحر الذنوب عايم بالسر والجهر بوابو نسعى العفو غفران في الأولي مع التالي الذنوب الفايت واللي عاد يصدر رفع السماء واجعلني اصلح رايان بدل سيتي بالحسنى ولا نروم شيطان ولا تخيب سالي يا العالم بالقال من الوزر طار يا صحصار لي محبوبي يا مسكول صايم شي دقعت وجنيت لور قالوا كلي ترمضان مهجور كنت مدالي على البهاية أحضي عقوده للدعوات ناكر الحسن راني مقيد مقالي سيف ماضي الداعي ما يصيب ينكر في ضم تشترى كيف جراله يكون ضايع رصيت في السباعي وكلابه حاصلة في الأركان وبيضقي على التالي بان قلبي من قلب يمن عين الدور ترسان بربعة في ديا كنيت هار زايم وضوصهم عندي مالا وكداك زوج لصان والمال جاور شمالي غير يخرج نطرق حين ما نوفر عضران خنطرة ظهرت بيها والزهو علايم كنيتها بعسل الشهداء في رياض بن سليمان سقيل بعض بمصالي خوض هيفة للعاشق كاسها تعمر وسلام ربنا للدوهات على الدوام دايم بالورد والزهر والمسري والقاح كل بستان قد العبير وغوالي زيد مسك وجاوي وجميع ما تعطر شدا قطعت وجنيت الورد قالوا كليت رمضان يا حبيب الخاطر يا المريض يا كرم ريدي فطار.